لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث عشر من شرح منظومة بيضان، وكان هذا المجلس اليوم الجمعة الثلاثين من شهر ذي القعدة للعام السابع والثلاثين بعد المئة الرابعة والف. قال الناظم رحمه الله تعالى: متروكه واحد به انفرد، واجمع بضعفه فهو كرد. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فمعنى المتروك، معنى المتروك لغة أي من الترك، هو المطروح الذي طرح أي ترك. واصطلاحا، والحديث الذي يتفرد بروايته راو شديد الضعف، ضعفه شديد. أما إذا كان ضعفه خفيفا فهذا يعني قد يكون منكرا، أو يقال إنه حديث ضعيف ويقال للراوي إنه ضعيف، لكن لا يقال متروك إلا في من يروي حديثا وقد اشترط ضعف هذا الراوي، نحو أن يكون الغالب عليه الوهم والغلط، كثرت أوهامه وكثرة أغلاطه حتى ترك، حتى تركوا روايته. وكذلك يطلق المتروك على المتهم بالكذب، ليس الكذاب، إنما المتهم بالكذب. يعني نفرق بين الكذاب وبين المتهم بالكذب، كما قلت في شرح المطبوع هنا، أن الكذاب حديثه موضوع، والمتهم بالكذب ليس حديثه موضوع، إنما من باب المتروك. وضابط التفرقة بينهما أن المتهم بالكذب اتهم بالكذب في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اتهم بالكذب في حديث الناس، يعني يعرف أن فلانا يكذب في أحاديث الناس، اتهم بذلك، ولكنه لم يتهم بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر آخر. فالذي يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث موضوع مكذوب، هذا أضل وأشد ضعفا بلا شك من المتروك. ومن المرادفات التي اصطلح عليها علماء الحديث أيضا في المتروك أنهم يقولون عنه مطروح أو ذاهب الحديث. ذاهب الحديث هذا عند البعض المعنى المتروك، أو واهي الحديث، أو ساقط الحديث، هذه كلها مرادفات لقولنا المتروك في متروك الرواية. هناك من استخدم بعض هذه المصطلحات بغير هذا المعنى، لا يلزم يعني لا يلزم أن تكون بمعنى المتروك عند الكل، إنما يرجع إلى اصطلاح كل عالم أو مقصوده. مقصوده وقد ضربت مثالا هنا في شرحي المطبوع الذي سميته بالمحجة السلفية في شرح المنظومة البيقونية، ضربت مثالا بالحديث برواية المتروك، يعني الحديث الذي أخرجه الحاكم في مستدركه، وابن أبي الدنيا في ذم الدنيا، وأبو طاهر السلفي في كتابه المنتخب من أحاديث أبي منصور الخوجاني، هو جزء حديثي لأبي طاهر السلفي كنت حققته ضمن مجموعة ستة أجزاء حديثية لم تطبع من قبل، عن صالح بن حسان عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جلست أبكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يبكيك؟ إن كنت تريدين اللحوق بي فليكفك من الدنيا مثل مثل زاد الراكب وإياك ومجالسة الأغنياء. فهذا حديث, هذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي وقال هذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من طريق صالح بن حسان. قال الترمذي وسمعت محمدا أي البخاري يقول صالح بن حسان منكر الحديث. ومنكر الحديث عند البخاري بمعنى المتروك, هذا اصطلاح خاص بالبخاري رحمه الله, أن البخاري إذا قال عن راوي منكر الحديث يعني أنه متروك الرواية عنده. وكذلك أيضا قول البخاري سكتوا عنه, سكتوا عنه عند البخاري أيضا تعني الترك, أي أنه متروك الرواية, هذا اصطلاح خاص بالبخاري رحمه الله. ولذلك هذا الحديث في إسناده صالح بن حسان وهو منكر الحديث عند البخاري متروك, فإسناده ضعيف جدا, وهذا مثال لرواية المتروك. ومن المفارقات, من المفارقات أن الزهاد والمعروفين بالإكثار من العبادة وإن كانت قد تكون أحيانا على غير السنة هم الذين عرفوا بالترك في الرواية في الغالب, يعني قلما أن تجد من يعني أظهر الزهد في الدنيا وقد يكون غلا في هذا الأمر أو أظهر الإكثار من التعبد دون طلب العلم, يعني لم يطلب العلم إنما تفرغ فقط للعبادة وروى الأحاديث, هذا في الغالب يكون متروك الرواية, يعني أو ارتبط ترك الرواية بهؤلاء. كما قال, كما قال ابن حبان في المجروحين في مقدمته لكتاب المجروحين في النوع الخامس نعم أي من أنواع المجروحين, من قال ومنهم من قد كتبه وغلب عليه الصلاح والعبادة وغفل على الحفظ والتمييز, فتجدوه مغفلا لا يحسن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نراه في زماننا في التبليغيين, التبليغ والدعوة هؤلاء وهم في الأصل متصوفة صوفية لكن بصورة حديثة, فالصوفية الأصل فيهم ذلك الغفلة وعدم التمييز بين الصحيح والسقيم. فإذا حدث رفع المرسل وأسند الموقوف وقلب الأسانيد وجعل كلام الحسن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم, ومن يجبر هذا حتى خرج عن حد الاحتجاج به, لا يميز بين كلام التابعين وكلام الصحابة وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, كل عنده يمشي, يعني قد يذكر قولا يعجبه عن أحد التابعين يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو قد يظن غفلة منه من كلام رسول الله مغفل, هذا هو المغفل. مطروح, مطروح الرواية لا يؤمن أن يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهو مطروح الرواية. وهذا بخلاف الذين يتعمدون الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, أهلا صلى الله عليه وسلم, من أجل أن ينصروا حزبهم أو مذهبهم, قال أشد ضلالا بلا شك, أشد ضلالا. ولذلك أخرج ابن حبان بسند صحيح عن يحيى بن سعيد القطان أنه كان يقول لم نجد الصالحين أكذب منهم في الحديث. ماذا يقصد ابن القطان أو من يقصد ابن القطان بهذا الكلام؟ يقصد هؤلاء المغفلين من أهل الأهواء الذين يتظاهرون أو الذين يظهرون الزهد والعبادة ولكنهم إما أن يكونوا على جهل وإما أن يكونوا على بدعة. أخرج العقيلي وأيضا في الضعفاء أيضا هذا الأثر عن يحيى بن سعيد القطان بلفظ: ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه في من ينسب إلى الخير. هذا لفظ دقيق أو دقة في اللفظ من ابن القطان ينسب. فالناس في زمننا ينسبون الصوفية والتبليغ والدعوة والإخوان المسلمين وغيره إلى الخير، أهل الخير ينسبونه إلى الخير ظنا منهم أنهم من أهل الخير، وتجد فيهم الكذب وتجد فيهم الغفلة وسوء الحفظ وكل العلل التي كانت في الرواة سابقا. فتركوا الرواية. كما ذكرت ارتبط بمسألة الزهد أكثر من العبادة. ومن أمثلة المتروكين معروف الكرخي وبكر بن خنيس. فما معروف الكرخي؟ فقد ذكره ابن حبان في الثقات، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: من عباد أهل العراق وقرائهم، ليس له حديث يرجع إليه، يعني ليس له حديث صحيح ممكن أن يؤخذ به، وكان من عباد أهل العراق ومن زهاده. معروف الكرخي. وأما بكر بن خنيس فكما قال عنه أبو زرعة قال: ذاهب الحديث. وقال عنه أحمد بن صالح المصري وكان قرينا النسائي، وكان بينهما ما بينهما مما بين الأقران، أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن وأحمد بن صالح المصري، وأحمد بن صالح كان إماما كبيرا في العلم، الكثير لا يعرفه، وهو كان في زمن النسائي كان قرينا للنسائي، أحمد بن صالح المصري. فقال أحمد بن صالح ومن أئمة الجرح والتعديل، قال أحمد بن صالح المصري وابن خراش في بكر بن خنيس قال: متروك. وإن كان أبو حاتم رغم يعني قوته وشدته في الحكم على من هو أقل من ذلك، يعني قال: لا يبلغ الترك. نعم. ولكن ابن حبان قال في حق بكر ابن خنيس: روى عن البصريين والكوفيين أشياء موضوعة يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها. نعم. نعم. ولكن الحافظ ابن حجر كأنه اعتمد كلام أبي حاتم فلم يحكم عليه بالترك، بل قال: صدوق له أغلاط أفرط في ابن حبان. ونقول إن ابن حبان ليس هو الذي يعني حكم عليه بذلك فقط، بل حكم عليه بذلك كما ذكرت أحمد بن صالح إمام أهل مصر، وكذلك ابن خراش، وكان قبل ابن حبان. أما الذهبي فكانه اعتمد كلام أحمد بن صالح وابن خراش وكلام أبي زرعة الذي قال عنه ذهب الحديث، فقال في الكاشف، والكاشف هو كتاب ألفه الذهبي في الحكم على أصحاب الكتب الستة، ويعتبر كأنه تلخيص لكتاب المزي تهذيب الكمال. الكاشف في من له رواية في الكتب الستة. فقال الذهبي في الكاشف عن بكر ابن خنيس قال: واهن أي متروك. فكلمة كلمة واهن أيضا هي من الكلمات المستخدمة في الطرق، وكثيرا ما يطلقها الذهبي في ميزان الاعتدال وفي الكاشف في حق المتروكين، يقول عنه واهن أو واهن الحديث. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: والكذب المختلق المصدوع على النبي كذلك الموضوع. نعم. الموضوع لغة كما قال ابن دحية الملصق يقال وضع فلان على فلان كذا أي ألصقه به، ففسر ابن دحية الموضوع أي بالملصق، ألصقه أي وضعه. وقال الحافظ ابن حجر هو أيضا الحط والإسقاط، أي الموضوع يعني الحط والإسقاط، ثم قال لكن الأول أليق بهذه الحيثية، أي ما نقله عن ابن دحية. واصطلاحا كما قال ابن عراق الكناني في كتابه تنزيه الشريعة عن الأحاديث، تنزيه الشريعة المرفوع عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، قال والحديث المختلق المصنوع، وهذا موافق لما قاله وعرفه البيقوني في منظومته، الحديث المختلق المصنوع. قال هو الحديث المختلق المصنوع مأخوذ من المعنى الأول، لأن رتبته أن يكون مطرحا ملقا لا يستحق الرفع، يعني يقصد أنه إن الموضوع بمعنى الحط والإسقاط أي على المعنى اللغوي، فيكون معناه اصطلاحا هو الحديث المختلق المصنوع. وأما أو من المعنى الثاني أي معنى الإلساق، لأنه ملصق بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو شر أنواع الضعيف أي الموضوع. ولذا قال العراقي في ألفيته والمسمى بالتبصرة والتذكرة، هذا اسمها. أما تسميتها بألفية العراقية هذا تجاوز في اللفظ، ولم يسميها العراقي بذلك، إنما سماه بالتبصرة والتذكرة في علوم الحديث. نعم، وكنت قد حققتها قديما، أي التبصرة والتذكرة للعراقي على حوالي 7 نسخ خطية، ولكنها ما زالت أيضا مخطوطة لم تضمن. فقال العراقي في التبصرة والتذكرة شر الضعيف الخبر الموضوع، شر الضعيف الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع. هذا شر أنواع الضعيف على الإطلاق، أشر وأضعف من المتروك. وقد ذكر العلماء أمارات يعرف بها وضع الحديث، هذا من دقة علماء الحديث، والله إن علم الحديث لا يعرف الكفار مثله في الدقة مما وضعه المسلمون من قواعد محكمة تضبط الأخبار والروايات. والله إنه من أجل وأعظم العلوم في ضبط الأخبار والروايات، لم يعرف أحد مثلها من قبل، أو لم يعرف الناس مثلها من الأمم السابقة. من هذا ما وضعه من ضوابط أو من علامات يعرفون بها وضع الحديث. وهذه الأمارات قد ذكرها أو جمعها ابن عراق في كتابه تنزيه الشريعة المرفوعة، منها وأولها أن يقر الواضع بالوضع، هذه بديهة، أن يقول الواضع أنا وضعت هذا الحديث، هذا قاله البعض بالفعل، يعترف فلان أنه وضع هذا الحديث أو وضع هذه الأحاديث. نعم، كما اعترف ميسرة ابن عبد ربه بوضعه لحديث فضائل السور، وقد أخرج هذا الحديث المستغفري في فضائل القرآن عن ميسرة. نعم، ومنها هنا يتنزل منزلة الإقرار كما قال الزركشي والعراقي أن يعين المتفرد بالحديث تاريخ مولده أو سماعه بما لا يمكن معه الأخذ عن شيخه، أو يقول أنه سمع في مكان لا يعلم أن الشيخ لم يدخله، يعني كأنه أقر على نفسه بالكذب دون أن يشعر، يعني هذا الواضع يعترف أنه ولد في العام الفلاني ثم يجبه يدعي أنه روى عن فلان الذي مات قبل هذا، فكيف يكون روى عنه؟ نعم. أو أن يدعي أنه لقي فلانا في مثلا في القاهرة في بغداد أو في مكة ويعلم من ترجمة هذا الراوي أنه لم يدخل هذه البلد قط ولم يأتي إليها قط، فكيف لقيه هذا المكان؟ نعم، هذه من أمارات الوضع. نعم. طيب. ثالثا أن يصرح بتكذيب هذا الراوي أي الواضع جمع كثير أي من العلماء يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب نعم، أو أن يقلد بعضهم بعضا، ومنها قرينة في حال الراوي كقصة غياث بن إبراهيم أن كعيم عن المهدي، هذه قرينة أخرى أو هذه علامة أخرى. نعم، فقصة إبراهيم أن كعيم عن المهدي أنه روى حديث لا سبق إلا في حافر أو نصل زاد هو أو جناح طائر، لأنه كان يعلم أن المهدي يحب الطير أو صب الطيور، فزاد له هذه الزيادة من باب المداهنة. ولذلك يروى في هذه الرواية أن المهدي لما روى له غياث بن إبراهيم هذا الحديث أو هذه الزيادة فأعطاه ما كان يعطى لهؤلاء إكراما من السلطان لهم إذا رأوا حديثا، لأن الخلفاء في ذاك الوقت كانوا يعظمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعطون الجوائز على من أو لمن يروي الحديث، فلما روى له إبراهيم بن غياث هذا الحديث وظن منه أن هذا يفرح السلطان لأنه يحب الطيور، فقال لا سبق إلا في حافر أو نصل أو جناح طائر، فلما انصرف هذا الرجل قال المهدي أشهد أن قفاك قفا كذاب، عرفه ولكنه أعطاه، يعني المهدي كان أفقه منه في الحديث. نعم. طيب. أيضا من القرائن والعلامات القرينة في المروي، أن توجد قرينة في الحديث المروي تدل على وضعه كمخالفته لمقتضى العقل بحيث لا يقبل التأويل ويلتحق بما يدفع الحس والمشاهدة والعادة، يقول معلومة بالضرورة، يعني يروي شيئا اجتمعت العقول على إنكاره، أمر معلوم بالضرورة أنه منكر أو ليس موجودا، أو الحس والمشاهدة تدل على كاذبه، وهذه أمور طبعا يقدرها الثقات الأمناء من علماء الحديث وقد يعرفها العوام بالفطرة. يعني أذكر من هذا أو مما مثل به البعض نحو ابن القيم لعله في المنار المنيف، قول الواضع ازرعوا الجرجير تحت السرير. ما هذا؟ هذا أمر مخالف للحس أو المشاهدة. هذه من علامات الوضع بلا شك. ونحو ذلك يعني. طيب نعم. وكذلك منافاته لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة والإجماع القطعي. قال الحافظ ابن حجر: تقييد السنة بالمتواترة احتراز عن غير المتواترة، فقد أخطأ من حكم بالوضع بمجرد مخالفة السنة مطلقا. قد أكثر من ذلك أرجوه راقاني في كتابه الأباطيل. نعم. ولكن يعني هذا الأمر ينبغي أن يكون محكوما كما ذكرت من قبل علماء الحديث الثقات الأمناء الذين يميزون، يكون محكوما بالقواعد والضوابط الدقيقة التي بينوها، فلا يعني يترك الحكم بالوضع لكل من هب ودب كما هو حال أهل الباطل في زماننا الذين يريدون أن يحكموا بالوضع على أحاديث في صحيح البخاري لأنها خالفت أهواءهم. هذا حال أهل البدع من قديم من المعتزلة ونحوهم وشبههم في زماننا هؤلاء الذين يحاربون السنة وهم يعني إما أن يكونوا عملاء الكفار من اليهود والنصارى أو أن يكونوا روافض متسترين. نعم. والأمر كما قال الربيع بن خثيم التابعي الجليل قال: إن للحديث ضوءا كضوء النهار يعرفه أو تعرفه وظلمة كظلمة الليل تنكره. لكن هذا في حق من إيه؟ من هداه الله أو من كان يمشي على هدى، أما هؤلاء المتبعون للأهواء لا تنطبق عليهم هذه الأقوال. هناك من أصناف للوضاعين ذكرها ابن الجوزي في مقدمة كتابه الموضوعات من الذين تعمدوا الكذب من أصناف الوضاعين، فذكر في القسم الأول قوم قال قوم روى خطأ من غير أن يعلم أنه خطأ، فلما عرفوا وجه الصواب وأيقنوا به أصروا على الخطأ أنفة من أن ينسبوا إلى غلط، وهذا من الكبر. وتراه في زماننا من بعض هؤلاء المتعصبين يعرف الحق ويعرف الصواب كما يعرفون أبناءهم ويصرون عليه على الخطأ. هذا حق أن يقال أنه وضاع كذاب. نعم. وهذا يعني قد ينطبق على محمد حسان وعلى أبي إسحاق الحويني. نعم. في ميزان علماء الحديث. القسم الثاني قوم روى عن كذابين وضعفاؤهم يعلمون ودلسوا أسماءهم. فالكذب من أولئك المجروحين والخطأ القبيح من أولئك المدلسين، هم في مرتبة الكذابين لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. ومن هذا القسم قوم روى عن أقوام ما رأوهم مثل إبراهيم بن هدبة عن أنس رضي الله عنه. إبراهيم بن هدبة كان شيخا بواسط يحدث عن أنس ويحدث عن شريك. فقيل له حين حدث عن أنس: لعلك سمعته من شريك، أي بواسطة شريك، أي النخعي عن أنس، أن شريكا يروي عن أنس. فقال له: أقول لكم الصدق، سمعت هذا من أنس عن شريك. فهذا من إمعانه في الكذب، وأراد أن يذكر هذا على سبيل لأنه يريد أن يثبت لهم صدقه، سمعه من أنس عن شريك. والقسم الثالث: قوم تعمدوا الكذب الصريح، لا لأنهم أخطأوا ولا لأنهم رووا عن كذاب، فولا طارة يكذبون بالأسانيد فيروون عمن لم يسمعوا منهم، وطارة يسلكون الأحاديث التي يرويها غيرهم، وطارة يضعون أحاديث، يعني تختلف أحوالهم. ثم قسم ابن الجوزي هؤلاء إلى سبعة أقسام، أي الذين تعمدوا الكذب الصريح وليس عن خطأ إنما عن تعمد. قسمهم إلى سبعة أقسام، ذكر في القسم الأول الزنادقة الذين قصدوا إفساد الشريعة، هم مثل عبد الكريم ابن أبي العوجاء، والذي قال فيه الذهبي في ميزان الاعتدال: زنديق معثر، وفي نسخة: مغتر. عبد الكريم ابن أبي العوجاء، وكان خال معنى ابن زائدة وربيب حماد بن سلمة، والذي اتهم بأنه كان يدث الأحاديث المكذوبة في دفتر حماد بن سلمة، ومن هنا أتي حماد، واتخذ الجهمية هذا ذريعة للطعن في حماد، ومن آخره بالكوثري الخبيث، زاهد الكوثري الذي كان آخر المفتين في الدولة العثمانية البائدة التي بادت على التصوف. فزاهد الكوثري كان يطعن في حماد بن سلمة بسبب هذا الرجل عبد الكريم بن أبي العوجاء، وحماد بن سلمة إمام في السنة، وكان إماما أيضا في الزهد والعبادة وفي الرواية. فمثله لا يكذب ولا يضع أبدا، ولكن عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي كان ربيبا لحماد كان يضع الأحاديث في كتبه وفي دفاتره يدسها، ومن ثم جاءت بعض المنكرات التي تنسب إلى حماد، وحماد بريء منها، إنما المتهم بها عبد الكريم. فزاهد الكوثري اتخذ بعض هذه الروايات يعني وطأة له للطعن في حماد، ورد عليه الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في كتابه التنكيل، أصل كتاب الكوثري، لكن يعني كتاب التنكيل للشيخ المعلمي رحمه الله تعالى، الذي مزق فيه الكوثري تمزيقا وأظهر جهله، ودافع دفاعا حميدا عن أئمة السلف وعن العلماء من لدن الصحابة إلى وقتنا، أو خاصة في زمن الرواية ممن طعن فيهم الكوثري وأراد أن يسقطهم، خاصة في طبقة الصحابة، في طبقة التابعين، وفي طبقة الأئمة الذين رووا الأحاديث بعد ذلك. وذكر ابن الجوزي في القسم الثاني قوما كانوا يقصدون وضع الحديث نصرة لمذهبهم، أي تعصبا، ولا من الذين تعمدوا الكذب. وثالثا ذكر قوما وضعوا الأحاديث في الترغيب والترهيب، يرغبون الناس ويراهبون. وفي القسم الرابع ذكر قوما استجازوا وضع الأسانيد لكل كلام حسن، فأي كلام لو رأى أي كلام يعجبه يجعله حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا. يعني وهذا قد يتسرب وسط العامة بسبب الجهل. يسمعون مقولة جميلة تعجبهم يظنونها حديثا وليست حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعم. والقسم الخامس قوم كان يعرض لهم غرض فيضعون الحديث، يعني يضع الحديث لغرض في نفسه أو لهوى. قال فمنه من قصد بذلك التقرب إلى السلطان بنصرة غرض كان له، كما ذكرنا في حق غياث بن إبراهيم النخعي مع المهدي. القسم السادس قوم وضعوا الأحاديث ووضعوا أحاديث في ضد الأغراب ليطلبوا ويسمعوا منهم. قال أبو عبد الله الحاكم منه إبراهيم بن اليسع، هو ابن أبي حبة، كان يحدث عن جعفر الصادق وهشام بن عروة فيركب حديث هذا على حديث ذاك لتستغرب تلك الأحاديث بتلك الأسانيد، لتستغرب تلك الأحاديث بتلك الأسانيد، يعني من باب التغريب يغرب حتى يعني يتهافت الرواة على السماع منهم. هذه كانت عادة عند بعض هؤلاء حتى يراقب الناس أن يسمعوا منهم الحديث. منهم محمد بن عمرو النصيبي وبهلول بن عبيد وأصرب بن حوشب. ومنهم من كان يدعي سماع من لم يسمع منه ليكثر حديثه. والقسم السابع قوم شق عليهم الحفظ، يعني تعبوا من كثرة الحفظ، فضربوا نقد الوقت، ربما رأوا أن الحفظ معروف فأتوا بما يغرب أو بما يغرب مما يحصل مقصودهم. فعلى قسمان، أحدهما القصاص ومعظم البلاء منهم يجري لأنهم يزيدون أحاديث تثقف وترقق والصحاح يقل في هذا، وهذا واضح في زماننا في حال هؤلاء القصاص وما يأتون به. فمن القصاص المشهير عبد الحميد كشك، المشهور عبد العم عبد الحميد كشك الذي كان يعد من دعاة حزب الإخوان المسلمين في زمانه. فهذا اشتهرت خطبه ومواعظه عند عامة المسلمين في مصر للأسف، ولا يخلو في الغالب درس أو موعظة له من حديث ضعيف أو موضوع مكذوب. هذا مثال من هؤلاء القصاص في زماننا، وهم بين مقل ومكثر. هناك من يكثر من هذا، هناك من يقع في حديثه شيء من هذا ولكن ليس مكثرا من الوضع والكذب. القسم الثاني الشحاذون، أي المتسولون الذين قد يضعون الأحاديث للشحاذة والتسول. والله يعني قد ينطبق هذا البعض هؤلاء الذين في القنوات الفضائية الآن من أجل أن يحصلوا أموالا من المغفلين عبر القنوات الفضائية. فمنهم قصاص ومنهم غير قصاص. نعم، هذه أصناف الوضعين وأقسامهم كما ذكر ابن الجوزي. ونذكر أخيرا حكم الوضع، حكم الموضوع. قال ابن عراق في تنزيه الشريعة وحكم الموضوع أن تحرم روايته في أي معنى كان بسند أو غيره حرام مع العلم بحاله إلا مقرونا بالإعلام بأنه موضوع. يعني العالم قد يذكر حديث الموضوع كي يحذر الناس منه، هذا التحذير يكفي حتى يخرجه من حد الحرمة، أما أن يذكره مستشهدا به هذا حرام. وكذا مع الظن أم لقوله لمن حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو أحد الكاذبين الكاذبين رواه مسلم. هذه رواية مسلم حديث المغيرة بن شعبة. وقوله يرى هو بضم الياء بمعنى يظن. وفي الكاذبين روايتان، فتح الموحدة على إرادة التثنية وكسرها على إرادة الجمع أي الكاذبين، فهي طلوع على الوجهين الكاذبين أو الكاذبين بالجمع بإرادة الجمع. نعم، قد اشتهر عدد بالوضع يعني من مشاهير بالوضع، أشار إليه ابن الجوزي رحمه الله وقال قد جمعت أسماءهم في كتاب الضعفاء والمتروكين، ومنهم وهب بن وهب ومحمد بن السائب الكلبي ومحمد بن سعيد الشامي المصلوب الذي صلب على الزندقة، اشتهر بالمصلوب محمد بن سعيد الشامي لأنه صلب عليه على الزندقة. نعم، أبو داود النخعي وإسحاق بن نجيح الملطي وغياث بن إبراهيم النخعي إلى آخر ما ذكره ابن الجوزي. تفضل. قال الناظم رحمه الله تعالى وقد أتت الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فما الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. نعم، صدق رحمه الله فيما قاله، فقد أتت بالفاك الجوهر المكنوني، وكما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قوله أتت الضمير يعود على هذه المنظومة أي منظومة كلها، كأنها عقد فيه جواهر منظومة أي أنواع علم الحديث. والمكنون كما قال الشيخ ابن عثيمين أي المحفوظ عن الشمس وعن الرياح والغبار، فيكون دائما نظرا مشرقا. إذا حفظت شيئا أنت في حافظة، كالذين يحفظون الجواهر أو الذهب يحفظون في مكان يعني مهيأ لذلك، فلا يأتي عليه التراب ولا يأتي عليه الشيء الذي يفسده من الرياح ونحوها. فهذا تشبيه بليغ من المصنف. وكما قال محمد بن خليفة النبهاني في النخبة النبهانية، وهي من الشروحات المتقدمة في شرح البيقونية لمحمد بن خليفة النبهاني، أنه قال كالجوهر المكنون أي المحفوظ المصان. والعجيب أن هذه المنظومة رغم أن يعني ناظمها كان يعني يعد في حيز المجاهيل أو ليس معروفا يعني أو مشهورا كغيره من العلماء، إلا أن هذه المنظومة سبحانه كتب لها القبول وصارت يعني علما على علم مصطلح الحديث عند الطلبة في ابتداء طلب هذا العلم. نعم، والله عز وجل يعني يكتب القبول لمن شاء سبحانه، وليست العبرة بالشهرة. نعم، وقوله سميتها منظومة البيقوني، المنظومة مفعولة من النظم. قال ابن منظور في لسان العرب النظم أي التأليف، النظم التأليف. ونظمت اللؤلؤ أي جمعته في السلك. والتنظيم مثله. نعم، كل شيء قرنته بآخر أو ضمنت بعضه إلى بعض فقد نظمته. والنظم المنظوم وصف بالمصدر. نعم، هذا وصف بالمصدر. قال فوق الثلاثين الأربع أتت أقسمها تمت بخير ختمت. وفي نسخة من النسخ أبياتها تمت بدلا من أقسامها. أبياتها تمت وفي بعض النسخ ثم أقسموها ثم بخير ختمت. قال محمد بن خليفة النبهاني في النخبة النبهانية وعدد أبياتها 34 بيتا حاوية 34 قسما من أقسام الحديث, وهي الصحيح والضعيف, الصحيح والحسن والمرفوع والضعيف والموقوف والمرسل والمدلس والمتروك والموضوع إلى آخره والمدبج ونحو ذلك. هذه كلها أنواع علوم الحديث, وقد بلغ بها البيقوني 34 نوعا. والحاكم في معرفة علوم الحديث على ما أذكر على ذكر 70 نوعا. الحاكم بلا شك كتابه من الأمهات في هذا الباب, ويعني يعد من أول من رتب ونظم هذا العلم, ويعني كتابه أفضل بكثير من كتاب الرام هرمزي المحدث الفاصل كتاب الحاكم. والبيقوني لأن منظومته موجهة يعني للمبتدئين, فقد اختصر الأنواع وذكر أهمها, فلذلك اقتصر على 34 نوعا فقط, لم يذكر كل الأنواع. هذا ليس حصرا للأنواع, إنما اختار أهمها فقط. نعم. وكما قال أقسامها تمت أو ثم بخير ختمت, أقسامها تمت بخير ختمت يعني يرجو أنها تمت على خير وجه. والحمد لله الذي من نعمته تتم الصالحات. وبهذا أيضا نختم شرحنا, ويعد الشرح الثاني لي على هذه المنظومة بخلاف الشرح الأول الذي فرغ وزدت عليه زيادات وطبع في هذا الكتاب المحجة السلفية في شرح المنظومة البيقونية. وبهذا يكون قد تم شرحنا الثاني, وأعد شرحا مختصرا بخلاف الأول يعني يناسب المبتدئين. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم هذا الشرح, وأن يتقبله منا, وأن يغفر لنا ما قصرنا فيه, وأن يكتب لنا ولكم الأجر. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.